بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، واغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى في مسنده: حديث أبي جبير الأنصاري عن عمومة له رضي الله عنه. حدثنا حفص بن غياث، حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبير بن الضحاك الأنصاري عن عمومة له: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد منا إلا له لقب أو لقبان. قال: فكان إذا دعا رجلا بلقبه قلنا: يا رسول الله، إن هذا يكره هذا. قال: فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. هذا موجود لازال في القرى، تلقى كل واحد لاسمين ثلاثة، ويجي واحد ما يدري، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم، يجي ويسمعهم يقولون باسمه اللي ما يحبه، وهو لأنهم متعودين عليه. فإذا قال نفس الاسم المكروه ذا، قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يكره الشيء هذا، أقرب يا مهدي شو يخليه. فقال: فأنزل الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الله بن أبي سليمان شيخ صالح حسن الهيئة مدني، حدثنا معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل. قال: ثم خاض القوم في ذكر الغنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. هو في السند الصحيح عبد الله بن سليمان بدون أبي، كما في كتب الرجال. طلع عليهم صلى الله عليه وسلم طيب النفس، وقال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. نعم. حدثنا أبو عامر، حدثنا عباد عن ابن راشد عن حسن عن رجل من بني صليت أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد على باب مسجده محتب، وعليه ثوب له قطر بالراء، له قطر ليس عليه ثوب غيره، وهو يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. ثم أشار بيده إلى صدره يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. الثوب، القطر صفة للثوب، على ثوب له قطر، وليست إن الثوب له قطر. نعم. اللي هو الثوب القطري صفة له. حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زيد، يقال منسوب إلى قطر، هذه في كتب الغريب يقال منسوب إلى قطر، قالوا: ثياب تأتي من قبل البحرين، ويعني لأن الثياب كلها مستوردة، جزيرة من قبل البحرين وكذا، اللي هي قطر، لكن يقال قطري، ثوب قطري. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زئيت، وحدثنا الركين ابن الربيع ابن عميلة عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من أنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى. إذن الخيل ثلاثة: فرس ربطه الرجل في سبيل الله، يعني أعده للجهاد في سبيل الله، من يوم ربطه حتى إذا جاء الجهاد هو جاهز، أو هجرة، أو يعيره لمجاهد، أو يحمل عليه، فهذا ثمنه أجر، وركوبه أجر، وعارية أجر، وعلفه أجر. وفرس جعله رجل للقمار، المقامرة عليه والمراهنة، ليست المسابقة وإنما قمار الجاهلية ومراهناتهم، فهذا وزر كله حتى علفه. وفرس للإنتاج، يعني جعله لعله يخرج من إنتاجه شيء ينفع الله به، فهذا عسى أن يكون سداد من فقر، يمكن الله يغنيه منه. نعم. حديث يحيى بن حصين بن عروة عن جدته رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثناه يحيى بن حصين بن عروة قال: حدثتني جدتي قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. نعم. ها؟ إن كان السباق على إن كان المراد به الفخر والرياء مثل ما يفعلون، هذا ما في خير. وإذا كان سباق عادي ووضعوا لهم جائزة تراهنوا عليها، لا بأس. مفروض الترغيب يكون للناس كلهم وليس يعني فقط إنما هو فخر ورياء. نعم. حدثنا واكع حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يرحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين. قالوا في الثالثة والمقصرين. قال والمقصرين. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور بن حيان الأسدي عن ابن بجات عن جدته رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السائل ولو بظلف شاه ولو بظلف شاة محترق أو محرق. إن هذا يرد نفسه هذا يطيب نفسه ولو بظلف شاه لأنه إذا ورد عليك السائل مثل اللي ألقى عمره عليك فأنت رد نفسه ولو بظلف شاة محرق يعني أدنى شيء ظلف شاه محترق أدنى شيء أهم شيء أنك لا تكسر نفسه ولو بريال خير إن شاء الله إلا إذا عرفت أنه فاجر أو مخادع ما يلزمك إذا عرفت أما إذا كان ورد عليك رد نفسه. نعم. حديث يحيى بن حسين عن أمه رضي الله عنها حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يحيى بن حسين عن أمه رضي الله عنها قالت رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. ما أقام فيكم كتاب الله يفسرها ما لم تروا كفرا بواحد حتى لا يأتون الخوارج ويحرفون الأحاديث يعني ما أقام كتاب الله في الجملة قد يكون فيه تقصير فالذي يفسرها ما لم تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان ما دام ما رأيتم الكفر البواحد فإقامة كتاب الله درجات ليس درجة واحدة ليس كل الناس بيصيرون مثل أبو بكر وعمر لأن الشعوب ليست مثل شعوب أبي بكر وعمر كما قال علي. نعم. حديث امرأة رضي الله عنها حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن ابن ذمرة بن سعيد عن جدتي عن امرأة من نسائهم قال وقد كانت صلت القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يختضبي تترك إحدى كنا الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل قالت فما تركت الخضاب حتى لقيت فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين. سبحان الله ماذا حصل للنساء وكان إلى عهد قريب ما يتركون الآن مع الموجات الجديدة ذي تركوا تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل فكانت هذه المرأة الصالحة تختضب وهي بنت ثمانين. نعم. حدثنا هيثم بن علي بن خارجة حدثنا حفص بن ميسرة عن ابن حرملة عن أبي ثيفال المري أنه قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. لا صلاة لمن لا وضوء له هذه متواترة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا فيها ضعفه إنما ثبتت من جهة الآثار كما قال أحمد لا أعلم في حديث يعني يصح إن الوضوء يبطل من دون تسمية إلا إذا أريد هنا لا وضوء كامل أو لا وضوء كذا ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي إلا من لا يحب الأنصار. نعم. الأنصار الأولين ثم أنصار الدين مطلقا اللي ما يحبهم ما آمن بالرسول حق إذا كانوا قاموا نصرة للدين. نعم. قال عبد الله أملى من حفظه هكذا عندك. نعم. حدثنا سعيد بن خثيم أبو معمر الهلالي حدثتني جدتي ربعية بنت عياض الكلابية قالت سمعت عليا يقول كل الرمان بشحمه كل الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة. هذا أمر مشهور عند الناس كلهم سبحان الله هذا أثر يعني جمعها قال كل الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة سبحان الشحمة اللي هو الأصفر اللي نافع جدا سبحان الله من المعدة دباغ يدباغها مثل دباغ الجلود. أنت شو عندكم قبل حدثنا من حفظه حدثنا عبد الله أملى من حفظه أبوه يعني لا يقصد ظهر القطيع حدثنا عبد الله أملى من حفظه حدثني أبي حدثنا سعيد المهم من أبي ها فيها أبي إيه إيه حذفوا كلها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حدثنا معتبر بن سليمان عن صباح عن أشرس قال سئل ابن عباس عن المد والجزر فقال بلغني أن ملكا موكل بقاموس البحر فإذا وضع رجله فاضت وإذا رفعها غاضت. وهذا أيضا عجيب. عندك بلغني فيها إيه؟ بين قوسين ولا منقولة ولا أربعة يقول أربعة هنا أثبتناه من كاوا وترتيب المسجد المعتل الاتحاف وليس في بقية غاية المقصد. لا المد والجزر إيه في نسخة بلغني هو يمكن ابن عباس أخذها من الكتاب أو أخذها من في الغالب إنه كذا. فيقول سبحان الله ملك موكل بقاموس البحر. القاموس يعني المعظم معظم البحر أو وسطه يعني غبة البحر. فإذا وضع رجله فاضت وإذا رفع رجله غاضت. سبحان الله هذا علم علم من علم الله. ولا ينفي لا ينفي إن فيه أسباب كونية مثل الكسوف ومثل السحاب نفسه من اللي يقوده ومن اللي يسوقه. والناس يشوفون الأشياء الظاهرة في شيء باطن مثل الشمس الناس يرون جريانها وهي تسجد وتستأذن. فهذا لا ينافي العلم الحديث. نعم. وقال حدثني إبراهيم بن دينار حدثنا صالح بن صباح عن أبيه عن أشرس عن ابن عباس مثله. حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن موسى بن أبي عيسى أن مريم فقدت عيسى فدارت تطلبه فلقيت حائكا فلم يرشدها فدعت عليه فلا تزال تراه تائها فلقيت خياطا فأرشدها فدعت له فهو يؤنس إليهم فهم يؤنس إليهم أي يجلس إليه. هذا أيضا من أخبار الكتاب يعني مما كتب أحمد في أيام الطلب عاد يمكن جاه وقت أن يبيضه أو ترك كما هو. الحائك اللي يغزل النسيج ما أرشدها إلى عيسى فدعت عليه فتلقاه دائم هو مشتت وله ولا يجلسون إليه. والخياط اللي يخيط تلقاه دائم مجمع يوم كان يخيط مجمع يجتمعون عنده يأنسون له. الله أعلم. الآن أحاديث حذيفة بن اليمان. وهذا حذيفة عبسي من قبيلة عبس اللي هي من غطفان من قيس عيلان قبيلة عنتره ولكن حالف بني عبد الأشهل اللي هم رهط سعد بن معاذ قديم المدينة هو أبوه من قديم. فكلمة اليماني اليماني اليمان مختصر يماني ليس أنه من أهل اليمن هو عبسي من صلب الجزيرة لكنه يمكن أتاهم من جنوب وكذا فسموه يماني. وكان صاحب السر سر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد هو أبوه وقتل أبوه يومئذ من قتله المسلم خطأ. سبحان الله عظيم. فأدركهم حذيفة وقال أبي أبي ما جاء إلا وقد قتله لأن أبوه كان في الجيش ثم رجع جهة النساء يريد غرض ثم رجع إليهم فظنوا أنه من الكفار وقتلوه مع غبار المعركة. فقال حذيفة يغفر الله لكم فلم يزل فيه يرى فيه أثر ذلك أثر المغفرة لإخوانه نفع الله بذلك. وكان الاثنين هو أبوه يريدون شهود بدر فاستحلفهم المشركون ألا يشهدها يعني ما أطلقوهم المشركين اللي هم كانوا عندهم إلا أن لا يشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نحضر معك وعلينا حلف فقال نفي لهم بعهدي ونستعين الله عليهم. فالذي منعهم من حضور بدر أنهم قد حلفوا للمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أفتاهم. يقول شوف كيف أفتاهم بهذه الفتوى أنا أن كل شيء لابد يمشي على أصول. يقول له في الصحيحين 12 حديث فقط في البخاري 8 وفي مسلم 7 ويكون المجموع 8 و7 15 في 3 غير مكررة و12 مكررة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمار بن ياسر ولي إمرة المدائن لعمر وبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان وتوفي بعده ب40 ليلة هكذا قال. وكان يخاف من إمرة المدائن هذه يقول رب يوم لو جاءني الموت فيه لم أشك أما الآن ما أدري على ما أنا عليه. ومات في سنة 36 في بعد موت عثمان بأربعين ليلة. نعم. حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن الأعمش عن سعد بن عبيد عن المستورد عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قال وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. هذا في التطور يعني كان معي في صلاة الليل. وصلة هذا صلة من أكثر من يروي عنه عن حذيفة لأنه من قبيلته صلة بن زفر العبسي. سبحان الله دائما تجد كل صحابي اللي يرون عنه في الغالب ربع قبيلته مثل عمران تلقى الخزاعيين يرون عنه مثل جرير بن عبد الله تلقى البجليين يرون عنه لأنه يسكن مع ربعه عن جماعته. نعم. حدثنا هشيم قال الأعمش أخبرنا عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وهو قائم ثم دعاني بماء فأتيته فتوضأ ومسح على خفيه عليه الصلاة والسلام. الأصل أنه ما كان يبول هو قائم لكن عند الحاجة لا بأس عند الحاجة لا بأس. لأن عائشة كانت تقول ما من حدثكم أنه بال قائم فلا تصدقوه لأنه ترى أكثر وضعه أكثر حالة. لكن هنا إما أنه ما وجد مكان يجلس أو أنه كان فيه جرح في باطن ركبته أو غير ذلك. نعم. اليمن أبوه شوف ها اللي قبلي اليمن أبوه حذيفة بن اليمن. حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الشوص الدلك شوص فاه بالسواك. نعم. حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه قال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين. عضلة الساق أولها العضلة أول العضلة هذه العضلة فيقول من هنا مسك من عند العضلة وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت في الكعبين ولا حق الإزار فيما دون الكعبين من العضلة وأسفل. لكن عاد ولا شك ان هذا حكم عام يعني ما الاسبال ممنوع في البشوت وفي الثياب. لكن اللي باقي نقطه واحده هي اللي يعني فيها مجال تامل ان الازار يربط في الحقو يعني معقد الازار في الحقو فاذا ركع الانسان او تحرك ما يرتفع كثيرا لان مربطه في الحقو بينما الان الثياب المعاصره مربطها في الكتف اعتماد على الكتف فاذا ركع الانسان ترتفع كثيرا. فهل هو الحكم هذا يعني أقصد الإسبال لا شك فيه إنه ما ينزل لكن هل الحكم هذا يخص الأزر خاصة يعني اللي هي العضلة لأن الأزر لا ترتفع لأنها مربطها الحقو أو إن حتى القمص هذه لأن الحديث كلها في الإزرة إزرة المؤمن إلى نصف الساق إزرة المؤمن إلى نصف الساق ونحو ذلك إن كان فيه يعني شيء يدل ولا الأصل العموم لأن ابن عمر سئل فقال هو في القميص وفي كل شيء يعني قيل هل هو خاص بالإزار قال هو في القميص وفي كل حاجة. يعني الصحابة رضي عنهم إذا ركعوا مثلا او كذا هل ترتفع أزرهم كثيرا الى ان يعني ترى باطن الركبه من الارتفاع لان الان احنا نشوف الثياب اذا ركع اللي مثلا الى نصف الساق او اذا ركع يمكن احيانا ترى باطن الركبه او دونها بقليل والسبب انه معتمد على كتفيه الثوب. هذاك إذا كان يلبس ثوب واحد إذا كان يلبس ثوب واحد من الفقر هذاك عاد ما عنده إلا قطعة واحدة يربطها فوق الأزر فوق العواتق ويركع ويسجد ويترى عورته مو بعد. قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن. الله أعلم. هو مو بشهرة، إذا كان سنة ما يكون شهرة، بالعكس سنة من دثرة. لكن ملحظ أيوب السختياني يوم كان يطيل ثوبه إنه صار هو مثل ما تقول شعار على المطاوعة، هو يبغى يصير يخاف إنه يعني إنه ينسب إلى قوم هو ما تخلق بأخلاقه، فصار في وقته شعار على القراء، الناس فيها دين كله لكن القراء في العراق صار شعار لهم. فهو من ناحية إن أيوب مدقق جدا في مسألة الشهرة والصدق، كان يطيل ثوبه حتى ما يتميز بشعاره وكذا، ويكون دينه في قلبه وبينه وبين رب. لكن هي ما يقال إنها شهرة، يقال هذه سنة، سنة تحيا، حتى اللي يقصر فيها ولا لا، لكنها فقط ينظر فيها يعني بحيث أن يكون فيها يقين بس. نعم، ويمكن إن شاء الله يجينا طرق تبين. حدثنا سفيان عبد الملك عن ربيعة عن حذيفة رضي الله عنه قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال ربي يعني قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. قني ما في يعني، ما في يعني، هي قني. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن زائد عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. أبي بكر بدل من المجرور، وهذا يدل على أول شيء على خلافتهم، قوله الذين من بعدي ما عاد أوضح منها شيء. والأمر الثاني يدل على أن أصف ما يكون الدين في وقت الشيخ، ثم بعدهم في وقت عثمان وعلي، ثم بعدهم في وقت القرون الفاضلة هكذا، لكن أصفى ما يكون الدين في وقت الشيخين. واقتدوا بهما فإنهم الصراط المستقيم كما قال أبو العالية، أصفى ما يكون بعد النبوة، وللنبوة أيضا أصفى منهم الدين كل ما له في نزول. نعم. حدثنا سفيان وحدثنا الأعمش وحدثنا شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما فذهبت أتباعد عنه فقدمني حتى قال حتى قال أبو عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن وسقط على أبي كلمة. شوف دقة المحدثين، حتى راحت كلمة واحدة ما كتبها، في في في الألفاظ الأخرى أنه قال فقدمني حتى أتى عرقوبي عند عرقوبي، لكن ظهر لظهر يستتر به. هو ذهب يتباعد قال لا استرني، حتى أصبح عرقوب عنده عقوب أو ظهر عند ظهره. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن حمام عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. نعم. حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال بلغه أن أبا موسى كان يبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم البول قرض مكانه. قال حذيفة وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التجديد، لقد رأيتني نتماشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى صباطة فقام يبول كما يبول أحدكم، فذهبت أتنحى عنه فقال ادنه، فدنوت منه حتى كنت عند عقبه. في هذا اللفظ يدل كأنه مو يعني كأنه مو يعني أمر ضروري، لأن قال يبول كما يبول أحدكم، لكن أيضا المحفوظ عنه أن أكثر وقته في الجلوس، لكن أحيانا يحتاج مثل كذا، قد يحتاج إلى هذا. وقال وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، أبو موسى قصده لا يصيب الشيء من البول أبدا، ولذلك كان يبول في قارورة. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أن أحيانا يضع له قدح من عيدان يبول فيه في الليل، لكن وقال بني إسرائيل كذا يقرضون مكانه، فقال وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن اسمه سلام بن الهيثم بن صهيب من أصحاب بن مسعود عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء جارية كأنما تدفع فذهب تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء عربي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما يعني الشيطان. الله المستعان. هذا الفقه صحيح بمكايد الشيطان والاحتراز منه دائما. وهذا معناه أن إذا كان أهل الخوان ما أحد منهم ذكر الله يدخل الشيطان من طريقه ويكون الشيطان له نصيب في هذا الطعام، وأزكى الطعام وأهنأه اللي ما للشيطان فيه نصيب البتة. وهذا لا يكون إلا إذا ذكروا كلهم اسم الله حتى لا يجد له ثغرة أو منفذ. فهو الآن عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما له معهم ثغرة، فأتى بجارية صغيرة. وش معنى أتى بها؟ قال إن الشيطان جاء بهذه الجارية. كيف جاءها؟ معناه أن أحيانا اللي ينطلقون عليك ذولا واللي يجون كل الأطفال والشيء هو فيه استفزاز من الشيطان، هو اللي يحثهم. وجاء بها كأنما تدفع، مرسلها بقوة على أساس تدخل وتأكل بدون تذكر اسم الله فيدخل من طريقها. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده فجاء بأعرابي كأنما يدفع، استفزه جاءك منطلق على العيشة فأمسك بيده هو، فقال والله أن يده مع في يدي مع يديه. سبحان الله العظيم. معناه أنه لا بد يذكروا اسم الله وذكرهم حتى ما يكون الشيطان مدخل. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. جفال الشعر كثير وشعث، شعره كثير ومتشعث وجعد، حبك حبك كما مر معنا، ومعه جنة ونار، وأعور العين اليسرى. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث: جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا، وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا، وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. قال أبو معاوية كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف كله صدق. حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن أبي مسعود الأنصاري وعن حذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم يعمل بالمعاصي، فلما حضره الموت قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم تحنوني ثم ذروني في البحر في يوم ريح عاصف. قال فلما مات فعلوا، قال فجمعه الله عز وجل في يده فقاله ما حملك على ما صنعت؟ قال خوفك، قال فإني قد غفرت لك. حديث عظيم، هذا حديث عظيم، يعني رجل تملك الخوف وفعل هذا الشيء، لكن نفخ فيه ابن حزم عليه من الله ما يستحق، يعني أخذ الحديث من غير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد فضل الخوف وفضل مغفرة الله عز وجل، وإن هذا خوف شديد، وإنه كان يعمل المعاصي لكن فيه خوف، فيه صدق، ودليلة دلالة خوفه إنه من شدة الخوف غاب عن نفسه، قال أخفوني، ومعناه أنه كافر وشك في القدرة وعذر بجهله وخرابيط. هذه أول من نفخ فيها ابن حزم، ثم عاد اللي أعطاها الشرعية كاملة ابن تيمية نفخ في الحديث هذا نفخ قرأت البارح، سبحان الله كلام سيء مرة، نفخ شديد في الحديث هذا، يعني تبشيع حال الرجل حتى يدخلوا من طريقه إلى أن كل من أخطأ من هذه الأمة. يعني هو ابن تيمية جابه في مورد أن الأخطاء مغتفرة حتى في الأصول، ليست الأخطاء، البدع الكبار، أن الأمة هذه مرحومة، اللي يبتدعي يبتدعي واللي يخطي يخطي واللي يفجر يفجر، وأنها مرحومة مغفور لها خطاها. هذا كلام باطل، والمشكلة بشعوا حال الرجل الصالح هذا، يعني أنه رجل شاك في القدرة ورجل عنده شك في البعث ولم يؤمن بالله تمام الإيمان ولم يؤمن باليوم الآخر تمام الإيمان وآخر شيء غفر الله له، كل هذا لأجل الدخول عن طريق، هو أول من نفخ فيه ابن حزم. هذا كله كلام باطل وسيء، والله عز وجل غفر لهذا العبد وأحبه وعرف أن الحامل له الخوف، وإن كان زاد خوفه يعني طغى خوفه فإنه يعني التصرف هذا من طغيان الخوف عليه، قال ذروني في البحر، يعني مثل ما تقول الآن الواحد تقول مثلا أخطيت في حق مالك ولا شيء تقول أخفوني عنه لا عاد يشوفني ولا عاد أشوف، يعني أنت من شدة الخوف وشدة الحياة تقول ما عاد أبغى أشوفه، مو بيعني أنك هارب منه، أنت خائف منه. هو يعني مراد الأب هذا أنه قال أخفوني أخفوني، أنا مستحي من ربي وخايف منه، اطحنوني أحرقوني ارموني في البحر ما أبغى أشوف ربي، خوف وحياء. فقال عز وجل تعال كن كما كنت. سبحان الله، كيف هالحديث العظيم اللي فيه أعمال قلوب وفيه خوف وفيه مغفرة الله وسعة فضله وفيه انقلب وله تبرير البدع وتبرير الكفر تبرير للشرك وعذر بالجهل. وإن كل يقولون عاد كل المبتدع من هذه الأمة لن يصلوا إلى مرتبة هذا الرجل، جعلوه في غاية السوء ومع ذلك غفر له، إذن يغفر لهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ابن حزم كان مهتوي الشيء هذا لأنه جهمي ويبغى يبرر للجهمية، لكن العجب ابن تيمية كيف إنه يتبع في هالكلام هذا؟ ولا ابن حزم ما يستغرب منه، جهمي يبغى يبرر لأراء أصحابه إن كل من تجهم ما عليه خلاف. ها؟ ما كان يشاكل خوفك، هو مثل يقول دسوني على ربي أنا مستحي منه، مو سبحان الله العظيم. شدة الفرح، ها؟ مثل اللي من شدة الفرح، مثل اللي قال اللهم أنت عبدي. والله العظيم من هذا الحديث في وادي واللي يريدون في وادي آخر، لكن الهوى يعمي ويصم. أنت الآن مهتوي إنك تبرر المبتدع، رحت ظلمت الرجل الصالح، خلت الشاك يقول لك أمس، يقول ابن تيمية يقول إيمانه بالله غير كامل وإيمانه باليوم الآخر غير كامل، في عنده اثنين أركان الإيمان تعبانة ومع ذلك مشاه الله له، إذن الآخرين من باب أولى. كيف الكلام هذا؟ ألا بالعكس، ألا إيمانه بالله تام، بالعكس هو طغى، خوف طاغي، رجال يقول بس دسوني أحرقوني انطلوني في البحر أنا ما أبغى أشوف ربي أنا مستحي منه. قال الله ما حملك على ذلك؟ قال خوفك. الله لا يبلان، الله لا يزيننا في مكروه. الإنسان أحيانا إذا زين لي في الشيء خلاص ينقلب عنده الحسن قبيح والقبيح حسن، لأن الهوى يعمي ويصم. صحيح. نعم. المبتدع الآن، ها؟ المبتدع عندهم خوف؟ ما عندهم خوف، ما عندهم خوف ولا هو مثل الرجل هذا عندهم أمن وعندهم جرأة، والرجل هذا عنده خوف مستحي من معاصي. لو أنه ما مؤمن بالله والبعث ما قال ذروني واطحنوني. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ها؟ نبي ظننا لن نقدر عليه لن نضيق عليه. نعم. لا في قبلها إنما أدرك الناس مو عندك. إيه أحسن الله عليك. حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأجع عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا كذلك ربعي هذا تراه من مختص جدا بحذيفة، أكثر حديث عن حذيفة، ورجل صالح صالح صالح هذا ربعي هذا، وله ترجمة في الحلية وفي غيرها. هذا اللي قال والله لن أضحك حتى أدري أنا منزلي في الجنة وفي النار. يقول سبحان الله يوم مات كانوا عنده ضحك، عقب ما فاضت نفسي ضحك أجاب الله الدعاء، يعني عرف إن شاء الله ناجي. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا الحديث الأول، وهذا شافه أبو حذيفة عيانا أن الأمانة نزلت. شوف المعاني وأعمال القلوب تنزل نزول، تنزل الله عز وجل هو اللي يرزقها من يشاء. نزلت وين نزلت بعد؟ إيه مو في القلوب بس، في الجذر، وهذا هبة من الله. الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال وبعدين نزل القرآن، وهذا يدلك على الترتيب، أن الصحابة أول شيء يتعلمون الأمانة والإيمان والعلم وبعدين يتعلمون القرآن، فيكون القرآن ينزل على الجذر هذا ويغذيه. أما أنت إذا قرأت القرآن والجذر ما في شيء تلخبط عليك القرآن. وبعدين بعد القرآن علموا من السنة. شوف الترتيب، أول شيء تدري تعلم الإيمان والأمانة وتعمل، بعدين القرآن، بعدين السنة، يصير خلاص كلش مكتمل. هذا شافه حذيفة والله، رآه في أوائل هذه الأمة. الحديث الثاني، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل وش الوقت وش المجل؟ بيفسر الآن كجمر، كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء. طيب، وثم أخذ حصى فدحرجه. قال ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله. إذن ينام رجل نومه فتقبض الأمانة من قلبه اللي كانت في الجذر، ما عاد يبقى أثرها مثل الوقت، مثل اللذعة كذا. ثم ينام نومه فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجل، المجل إذا اشتغلت بيدك ونفطت وصار فيها ماء، أو إذا جاك حرق ونفطت يدك، هذا مكان الأمانة في القلب عندما نزعت. كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجل. نعم. قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. إذن الأمانة مقصود بها هنا الأمانة مطلقا، حتى الإيمان، الإيمان يمانة وهي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ما فيها تكاليف. حتى يقال في بني فلان رجل أمين، في بني فلان رجل أمين، راحوا الناس ما عاد في أحد، والآن آخرها والله موجود عندنا. يقال الرجل ما أحسنه، ما أجلد، يا طيبة طيبة، يا هو ما في قلبه مثقال حبة من خرد، ما يصلي، ويمدحونه في المجالس يقولون يا طيبة فلان طيبة، يا سبحان الله. ولذلك قال حذيفة وإن شاء الله بيأتينا هذا هو، ولقد أتى علي، ولقد أتى علي زمان وما وبالي أيكم بايعت. بايعت هنا من البيع وليس البيعة، من البيع. نعم. لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلان وفلان. يعني في زمان ما أبالي أي واحد أبيع معه واشتري، إن كان مسلم أعرف في عنده أمانة، وإن كان ذمي فيه له كفيل وله خفير، أما اليوم ما عاد أبيع واشتري إلا مع فلان وفلان. يقول هنا السندي المراد بها التكاليف، الأمانة التكاليف، والعهد المأخوذ في قوله تعالى إن أعرضنا الأمانة، وهي عين الإيمان، بدليل آخر الحديث وما في قلبي حبة خردل من إيمان. إذا المراد هنا الإيمان نفسه، والأقرب حملها على ظاهرها لقوله يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، وأما وضع الأمانة موضعها فهو تفخيم لشانه. وقوله نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في جبلة أو في أصل، ومعناها أن قلوبهم مستعدة لحملها، جبلت مستعدة لحملها، ثم استحكمت الأمانة بالقرآن والسنة لما علموها. والوقت النقطة في الشيء من غير لونه، من غير لونه، نذعة كذا، وترفع الأمانة عن القلوب عقوبة على الذنوب، حتى إذا استيقظوا لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه، ويبقى أثر تلك الأمانة مثل الوقت. ثم المجل، وهو الأثر في الكف أو النتوء في الجلد فيه ماء جراء العمل بفاس أو نحوه، يحسب الناس أن في جوفه شيء وليس فيه شيء، وهذا أشد من الأول، تراهم منتبرا مرتفعا. والساعي الولي. إذن لماذا رفعت الأمانة من القلوب؟ عقوبة على الذنوب، عقوبة على الذنوب، يذنبون فيكون الأمانة نزيهة والإيمان نزيه، ما يكون في القلوب المنتنة، يذنبون حتى إذا أصبح يوم ينام نومه، إذا أصبح هو يدري ولا ما يدري، الأمانة رفعت من قلبه، ما عاد فيه لا إيمان ولا أمانة، باقي أثرها مثل اللذعة، مثل الوقت، مثل الكوية الصغيرة، أو مثل المجل، راحت، يصبح ويمسي ويحيى ويموت وما عاد فيه لا إيمان ولا أمانة بسبب الذنوب تراكمت عليه وما تاب إلين نزعت الأمانة منه، أعوذ بالله. الله المستعان. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر فذكر معناه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا الشعبة عن سليمان قال استمعت زيد بن وهب يحدث عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين فذكر الحديث. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال دخل حذيفة المسجد فإذا رجل يصلي مما يلي أبواب كندة، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود، فلما انصرف قال له حذيفة منذ كم هذه صلاتك؟ قال له منذ 40 سنة. 40. منذ 40 سنة. قال فقال له حذيفة ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وهذه صلاتك ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد عليه الصلاة والسلام. قال ثم أقبل عليه يعلمه فقال إن الرجل لا يخف في صلاته وإنه لا يتم الركوع والسجود، يعني يخفف في القراءة ويتم الركوع والسجود، أهم شيء تكون الصلاة متوازن. وهذا يدل على يدل على أن ترك الطمأنينة أنه مثل ترك الصلاة، من قول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولذلك قال منذ 40 سنة ما صليت، وقال لو مت وهذه صلاتك ما صليت عليك، ومت على غير الفطرة يعني على غير الدين. وهذا والله أمر خطير خطير والله. الآن والله نحن ونشوف الناس، المقداد شاف لواحد يخف صلاته، وكان المقداد مو بالمقداد أبو المسور مخرمة أو المسور نفسه بالمخرمة، كان كبير في السن، أخذ يحبي لين جاه يحصبه بالحصبة، يقول الله لا تذنبون نحن نراكم، بذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يحصبه ويعلمه لين تعلم. قال وأنا في المسجد ما خلي واحد يخفف صلاته، هو يحبي ما يقدر كبير في السن. الآن الله مستعان شيء عظيم. لكن الآن حذيفة متى مات؟ أي هذا مشهور. الآن لو قلنا 36، طيب الرجل هذا يقول منذ 40 سنة وهذه صلاتي من قبل الهجرة، قبل الهجرة ب4 سنين أو ب3 سنين، يعني من فرض الصلاة. فإما أن يكون على ظاهره، وإما أن يكون للتكثير، وإما أن يكون من حواشي المسلمين اللي ما وأحيانا طريقة العرب، لا قال من 40 سنة، ولو برقت فيه لو دققت معه ما يبقى 40. حين لا نستخدم أقول الله السالفة دي قبل 20 سنة، أنا أظنها 20، لكن لا فكرت له 15 10، فهو احتمال أنه احتمال كذا احتمال كذا، لكن الحديث مضبوط واضح. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قلت يا رسول الله تخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال فقال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. الله المستعان الله المستعان. الإنسان لا ما يدري كيف الأمور تجي، لا إله إلا الله، ما يدري كيف. إحنا الآن ما أدري كيف نجي، الله لا يبلانا. بس فيه أول شيء مشروعية الإحصاء والتعداد، هذا للإمام يحصي رعيته ويحصي كذا، لأن فيها مصالح. أحصولي كم يلفظ الإسلام، لأن قديما ما يلفظه إلا من عرف معناه. قالوا حنا ما بين 600 700، تخاف علينا؟ قال لعلكم أن تبتلوا فابتلينا حتى جاء الرجل لا يصلي إلا سرا. هذه فقط بني أمية، وخاصة اللي كانوا في إمارة معاوية ولا في وعثمان، قالوا في آخر أمره أنه كان يعني أحيانا آخر الصلاة، لكن تأخير يسير، كانت بني أمية طولوا فيه، ويمكن في وقت الفتن يمكن في وقت. المهم جاء مر على حذيفة وقت كان لا يصلي إلا سرا، يصلي الصلاة وحده مش المسجد ولا كانوا يصلون ويروحون المسجد. الحديث الأخير حدثنا إسماعيل عن يونس عن حميد بن هلال أو عن غيره عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. حسب الخليفة منك أنك ما تثير الفتن عليه ولا تنزعده من طاعة، أما عاد الدخول عليه وتصديقه بكذبه وعانت على ظلمه هذا ينبغي لا تفعله. حسبه منك أنك ما تثير عليه أحد، بس الآن لا، ما بين إفراط وتفريط. أما واحد يثيره يثيرون عليهم، ولا واحد يبالغ فيه. ولن يرد علي الحوض. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.